لو شاف كتبتها يد العناية، كتبتها يد العناية على قلبنا بالنور، كتبتها يد العناية. أحرف عددها خمس والعقل حيران وتايه في موانيها، والعقل حيران وتايه في معانيها، العقل حيران حيران حيران حيران حيران حيران، وتايه في بعدينا. وسرها سارف فيا وفي حواس الخمس، وسرها سار فيا فيا فيا وفي حواس الخمس. وين لعاب القدس الله. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا سيدي عبد المقصود، صلى عليك الله يا صلى عليك الله يا سيدي صالح، صلى عليك الله يا سيدي صالح، صلى عليك الله مولى الحمد.